جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله بقلتم صلى الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات. اللهم صل على وسلم. يقول السائل: هل من السنة أن يدعو الرجل عند دفن الميت بصوت عال ويؤمن من حوله من الجماعة؟ لا، هذا من البدعة ليس من السنة. المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو القدوة قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ما قال: أنا سأؤمن سأدعو وأنتم أمنوا، بل كل إنسان يدعو بنفسه. وأما من يدعو ويؤمنون أو يرددون وراءه أو يلقنوه في القبر إذا جاءك الملكان وسألاك فقل كذا وكذا، هذا كله لا أصل له. التلقين عند الموت يذكر بلا إله إلا الله، أما في القبر فليس فيه تلقين. وأما الدعاء فكل إنسان يدعو بنفسه لصاحبه أو لأخيه أو لقريبه. نعم. أحسن الله عليك. سأل يقول: بعض الناس يقول هذه جنازة خفيفة وهذه جنازة ثقيلة، ما المقياس في ذلك؟ وهل هو عمل الإنسان؟ وهل الناس يحسون بخفة الجنازة أو ثقلها؟ أما في عصر يعني في غير ما يشهد له المصطفى عليه الصلاة والسلام حيث أنه لا ينطق عن الهوى، فما نستطيع أن نحكم على أحد. ولكن كما جاء في الحديث لما مر بالجنازة وسأل عنها أثنوا عليه خيرا قال: وجبت وجبت. ومر بأخرى فسأل عنها فأثني عليها شرا فقال: وجبت وجبت. فقال: وماذا وما وجبت يا رسول الله؟ قال: أثنيتم أو ذكرتم الأول بخير فوجبت له الجنة، وذكرتم الآخر بشر فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فهذا حسب ما يظهر. أما القطع فإنا لا نقطع لأحد، وأما ثقل الجنازة وخفتها هذا قد لا يعطي معنى إلا ما ثبت في السنة كجنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه. كان معروف أنه كبير الجثة، فلما حملوه قال بعض أصحابه: فوالله ما حملنا جنازة أخف من هذا، يعني وهم متوقعون أنه ثقيل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن له حملة غيركم، يعني الملائكة. أما من بعده والذين يأتون إلى آخر الدهر هذا لا أحد يستطيع أن يشهد على أحد أو لأحد. ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين، ولا يقطعون لأحد بجنة ولا نار. نعم. يقول السائل: هل الميت يشعر عند الصلاة عليه وعندما يغسل؟ ما سمعت أنه يشعر بذلك. الذي سمعنا كما ذكرت لكم وهو محمول، يقول: عجلوني عجلوني، أو يقول: أخروني أخروني. وكذلك إذا وضع في قبره تعود إليه روحه ويسمع أصحابه، حتى جاء في بعض الآثار أو في بعض الحديث أنه لا يهم أن يقوم معهم. وأما في حالة التغسيل أو في حالة الصلاة أو هذا، ما سمعت أنا بشيء، ولا أستطيع لا أنفي ولا أثبت ما لم يكن عندي دليل، والله أعلم. يقول السائل: هل زيارة قبور الوالدين من البر بهما؟ ما في شك أنه من البر، أنك تزورهم وتدعو لهم وترحم عليهم وتذكرهم حتى لا تنساهم من الصلة والبر والإحسان إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه بزيارة قبر أمه فأذن له، لكنه استأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له لأنها مشركة، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا ذوي قربى. نعم. يقول السائل: ما حكم الزكاة في شراء أرض وبيعها أملا في ارتفاع سعرها في المستقبل مع أنه ليس تاجرا في الأراضي؟ أما إن كان يريد أن يضارب بالتجارة، يضارب الأراضي تجارة، يعني يؤمل أنه إذا باع هذه سيشتري أخرى وهكذا، فهذه عروض تجارة، يجب أنه كل سنة تقدر من قبل أهل المعرفة فيزكيها سواء باعها ولم يبعها. أما إذا كان هي أرض واحدة يقول سأبيعها ليبني بها بيتا أو زوج أولادي أو أشتري لي كذا وكذا، فهذا لا زكاة فيها لأنها ليست تجارة. ويقول: ما حكم، يقول كيف الزكاة للأقارب؟ كيف الزكاة للأقارب؟ الزكاة على كل حال كما أخبر عليه الصلاة والسلام صدق على الفقير صدقة، يعني من غير ذوي القربى، وصدقتك على ذوي قرباك اثنتان صدقة وصلة رحم، سواء زكاة أو صدقة، فإن أولى ما يكون الأقارب، والأقرب فالأقرب ممن لم تجب عليك مؤونتهم ونفقتهم وأنت لا ترثهم، لأنك إذا كنت ترثهم يجب عليك أن تنفق عليهم ولا تعطيهم زكاة مالك. يقول السائل: شخص صلى صلاة العشاء ثم شك في آخر صلاته أن عليه باقي ركعة، فماذا يفعل؟ هل يتم صلاته؟ إن كان الشك حدث معه وهو في الصلاة فعليه أن يقوم ويأتي بالركعة اللي شك فيها من أجل أن يبني على يقين، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. إذا كان الشك عنده قوي ولم يترجح عنده أنه قد أتم، فعليه أن يأتي بركعة ثم يجلس ويتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، أو لا بل يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. يقول السائل: تركت صلاة الفجر إلى وقت متأخر، كنت أسمع الأذان ولكن كنت على جنابة ونمت إلى الظهر، فصليت الفجر بعد فصليت الفجر بعد الظهر. ما شاء الله ما شاء الله. ماذا علي؟ أقول: لا تحسد على هذا، هذه غبطة لا تحسد عليها، نسأل الله العفو والعافية. فإن كنت قد تجرأت على الله وتماديت في فعلك فإن هذا والعياذ بالله ما يفعله مؤمن. المؤمن يخاف الله ويتقيه، كيف يسمع الأذان أذان الفجر ثم تنام وتواصل إلى الظهر؟ لقد قال بعض العلماء: إذا تعمد الإنسان ترك فرض واحد عمدا فإنه يكفر وليس بمسلم، فرضا واحد. فاتق الله في نفسك وارجع إلى ربك، وإياك إياك أن تعود، فإن هذا عمل ما يفعله مؤمن، فأنت على خطر إذا لم تتب إلى الله توبة النصوح. يقول الآخر: إنسان لا يصلي إلا أحيانا وقتا يصلي وقتا لا يصلي، وبعض الأحيان يسمع الأذان ولكن لا يصلي إلا في وقت متأخر. على كل حال اعلم أنه لا يكفي وقتا عن وقت، وإن كثيرا من العلماء يرى أنه من ترك فرضا واحد عمدا فهو كافر، فالذي يصلي ويترك فهذا يشك في إسلامه، ما دام أن الفرض الواحد يرى بعضهم أنه كافر، فكيف بمن يتجرأ على الله ويتمادى ويترك الصلاة عمدا، أما يخاف أن يفاجئه الموت وعلى هذه الحالة نعوذ بالله من سوء الخاتمة، عليه أن يتق الله وأن يرجع إلى الله وأن يتوب، فإن من تاب تاب الله عليه، فأبواب الله مفتوحة أبواب التوبة، لكن إياك والتسويف، فإنك لا تدري، فالموت يأتي على غرة فاحذر، والأعمال بالخواتيم ولا تدري ماذا بقي لك، فاتق الله وارجع إليه. يقول السائلة تقول تريد أن تعتبر عن زوجها، فما حكم ذلك وما هي الصفة؟ إذا كانت قد اعتمرت عن نفسها فجزاها الله خير وافية، إذا جاءت عند الميقات تقول لبيك عمرة عن زوجي فلان، ثم تلبي وتطوف تسعى وتدعو لنفسها ولزوجها وللمسلمين عموما القريب منهم والبعيد. يقول السائل هل الصلاة على الطفل واتباع جنازته في الأجر مثل الصلاة على الرجل واتباع جنازته؟ الحديث عام أنه من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبع حتى تدفن فله قراط، يعني قراط آخر، والحديث عام ما فرق بين الصغير والكبير ولا بين الذكر والأنثى. يقول السائل ما هي صفة الالتفات المكروه في الصلاة؟ إذا التفت في الصلاة إن كان التفاتا خفيف لم ينحرف عن القبلة وفي سرعة فهذا اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد فهذا المكروه، وأما إن التفت التفاتا انحرف به عن القبلة وهو عالم ومتعمد فصلاته باطلة، فلا يلعب بنا الشيطان فيفسد علينا صلاتنا. يقول السائل عندي الوالدة لا تعرف التشهد، ولكن كلما قلت لها تعلمي تعاند وتستمر شهرا وتقطع سنة، فماذا علي؟ أمرك وأمرها إلى الله، اجتهد معها لعل الله عز وجل أن يختم لها بخير، اجتهد معها أنت وأهلك ومن يستطيع منكم أن يعلمها ويساعدها، احرص واجتهد معها. يقول السائل ابتليت بذنب عظيم، كلما فعلت ذلك الذنب صليت ركعتين توبة، ولكن أعود ثاني، يرجو منكم النصيحة في ذلك وكيف يترك هذا الذنب؟ عليك أن تصدق مع الله وتعزم عزيمة صادقة وتقلع عن هذا الذنب وتذكر الموت لئلا يأتيك الموت وأنت على ذنبك فيختم لك بسوء عملك، فإن الأعمال بالخواتيم ومن تاب تاب الله عليه، ولا تدري، فإن التوبة تقبل ما لم تغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ولكن هل تدري متى ذلك؟ فاتق الله في نفسك، ونسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.